وأشهد أن لا إله إلا الله اجتمع ثلاثة من كبار علماء الأديان، حقام يهودي وقسطنطين نصراني وشيخ مسلم، جمعهم الخزاوي في مصر، فكانوا جالسين عنده في القصر، فقال لهم الخزاوي: قال أنتم الثلاثة تمثلون الأديان الثلاثة، أكبر ثلاثة ديانات، أكبر ثلاثة ديانات، وهم اليهودية والنصرانية والإسلام. فقال: أريد أن يثبت لي كل واحد منكم أنه هو الذي سيدخل الجنة وأتباعه، بس سيدخل الجنة مع أتباعه. فقال الحقام اليهودي: فليتكلم البطريرك، تفسير النصراني. وقال البطريرك النصراني: فليتكلم الإمام اللي هو الإمام أحمد عبد. فتكلم الإمام أحمد عبد وقال: إذا كان اليهود سيدخلون الجنة لإيمانهم بموسى، فنحن سندخلها لأننا نؤمن بموسى عليه السلام. وإن كان النصارى سيدخلون الجنة بإيمانهم بعيسى، فنحن سندخل الجنة لأننا نؤمن بعيسى عليه السلام. وإن كنا داخلها، نحن المسلمين، إن كنا داخلها فلن يدخلها لا أولئك ولا هؤلاء، لأنهم لا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فديننا شاذ وكاذب. فالله أكبر، إن دين محمد وكتابه أطول وأطول قيلا، طلعت به شمس هداية للورى، فأبى لها وصف الكمال أصولا، والحق أبلج في شريعته التي جمعت شروعا من هدي الهدى ورسولا، لا تذكروا الكفر الثوابت عنده، صرح صلاح فصل من دينا. إذا نقاط الدراسة، دعونا نقف مع الفروقات المعمارية والجوهرية حول سيدنا عيسى عليه السلام عند المسلمين وعند النصارى. بالأمر الأول، نقاط الدراسة ولادة سيدنا عيسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يوضح ويبين ويصرح ولادة سيدنا عيسى عليه السلام، يقول: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذا الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة جبريل فنفخ فيها في جنب درعها، فحملت بالنفس والروح الطاهرة وهو سيدنا عيسى عليه السلام. فسيدنا عيسى كلمة الله، أي أنه بكلمة من الله، وهي أصابه الغيور، فكان حملا في بطن أمه من غير حق. فمن سيدنا مريم عليه السلام تعجبت فقالت: أنى يكون الباب ربي؟ أنى يكون لي ولد ولم ينفذ البشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اذا وضح الله كيف ولد سيدنا عيسى عليه السلام. اما ولاده سيدنا عيسى عليه السلام في الانجيل، فذكر في انجيل لوقا في الاصحاح الاول، وهو يشرح ولاده المسيح ويقول: بأن روح القدس، يعني الله جل جلاله، غشي مريم بقدرة عليه وحث عليه. روح القدس الله يعني جامع لعبادة مريم، فحمل بإذن عيسى. ويقول الشيخ أحمد بلال، وله باع طويل في مقارنة الأديان، يقول: هو المناظر رئيس جمعية الإنجيل. فيقول: كيف يشهد الله مريم كما يفعل الرجل Thank you. يكتب الصليب ويكتب الخنزير ويضع الجزء